يأتي للكل يرانا جن أجن من العفاريت. احذر الشباب خارج السيطرة الدنيا ديت متخطرة كله جاي على الغلبان نفس العيال ماشية مسطرة ابن انا عايزك لسه جديد مرايا قلت اعرف مين معايا لقيت واحد في وشي سألني عن الحكاية انزل يا تيتو قول الحكاية هو فين هو فين هو فين سمايورو كل العنف لا تقلق منه شوية خفة وحبة عقل وقلب جري. قلنا الأسطورة ده حم وشفة سيتو بالأدب مش طنطير. يا جدعان الوقت ضرام. قلنا الكنج ده حم وكشري العيش محترم هاترتان. عمر الفقر ما كان زلة ولا الفلوس تسقر عندنا. قلنا الزعيم هاني عبد الله حبين الناس من رضا ربنا. الدنيا مدرسة فيها تتعلم من غير قلم ولا كراس. قلنا الريس رضا ابو رؤية راجل محبوب من كل الناس. مش الشارع بيحكوا الجيران قالوا عليكوا طالعين فرسان. ادم باشا لو ايه يا باشا رجاله من وانتم اشبال.